بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. طيب نكمل الصوت تمام. طيب نرجع إلى مسألة العلم. العلم الشرعي هو العمود الفقري للداعية إلى الله عز وجل، بل للدعوة إلى الله جميعا. وسبق في المجلس السابق ذكرت لكم بأن الأنبياء أهل علم. النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال الله جل وعلا: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. طبعا يعني ليس بالضرورة أن يكون العالم أو الداعي إلى الله عز وجل ملم بالعلم ومحيط به، فهذا مما لا يمكن إدراكه. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأيضا الخضر عليه السلام كما في البخاري في قصته مع موسى، أو قصة موسى مع الخضر حينما كان في السفينة، فوقف على حرف السفينة فجاء طائر فأخذ بمنقاره نقطة من البحر وطار بها، فقال الخضر لموسى عليه السلام: يا موسى، ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كهذه القطرة من هذا البحر، هذا البحر الغطمطم المحيط العظيم ها المتلاطم. علم هذين النبيين وموسى من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، وهو كليم الله. علم موسى وعلم الخضر بالنسبة لعلم الله كهذه القطرة. بمعنى أردت أن أوصل مسألة، وأنه ليس بالضرورة أن يكون العالم محيط بجميع العلوم، لكن عندنا العلوم على قسمين، وهذه المنهجية الصحيحة للداعية إلى الله عز وجل. الأول علوم غاية، والثاني علوم آلة. الأول علوم غاية، والثاني علوم آلة. علوم الآلة هي الوسيلة للوصول إلى علوم الغاية. علم الغاية أولها القرآن، كلام الله عز وجل المنزل غير المخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، الذي هو المرجع يعني بالنسبة لما يتعلق بدين الإسلام، القرآن. ثانيا التفسير، وتفسير القرآن من علوم الغاية، بمعنى لا بد للداعي الله عز وجل أن يكون له إحاطة بالتفسير من حيث الجملة. الثالث الحديث النبوي، لأن الحديث هو الوحي الثاني، سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الوحي الثاني. وثم بعد ذلك علم العقيدة، علم العقيدة فهو من علوم الغاية، علم العقيدة. والثالث علم الفقه، والثالث علم الفقه. هذه هي العلوم الخمسة التي يجب على من يريد التصدر للدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس وتوجيه الناس وإفتاء الناس أن يحيط بها إحاطة من خلال مجموعة من القواعد لكل علم من هذه العلوم. أما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى، منزل غير مخلوق، من الله وإليه يعود، ولذلك التحاكم إليه. قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. وهذا القرآن كما يروى عن علي رضي الله عنه قال: فيه نبأ من قبلنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل. ولذلك ربنا جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ولعلهم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ولعلهم يهتدون. وربنا جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والقرآن يهدي للتي أقوم في الجانب العقدي، وفي الجانب العملي التشريعي. والداعية إلى الله عز وجل لا بد أن يكون حافظا للقرآن، لا بد أن يكون حافظا للقرآن، فإن لم يستطع حفظ القرآن فلا أقل من أن يحفظ القدر الذي يسعفه في إيصال دعوته إلى الناس، لا سيما آيات الأحكام، لا سيما آيات الأحكام، وأيضا النصوص التي يستدل بها على ما يريد أن يوجهه من خطاب إلى الناس، سيما يعني آيات العقيدة، وكذلك بقية النصوص التي هي يطلقون عليها آيات الأحكام. وقد اختلف العلماء في عددها، فقيل 500 آية وقيل 300 آية، والله تعالى أعلم بالصواب، لكن هي معروفة ولله الحمد والمنة. هناك مصنفات في معرفة آيات الأحكام للشافعي رحمة الله عليه ولجمع من أهل العلم، شافعي له يعني كتاب في آيات الأحكام، ابن العربي المالكي، الجصاص الحنفي، طبعا القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن اشتمل على أيضا هذا الفن وهذا المسلك في بحث آيات الأحكام بحثا موسعا، بحثا موسعا. وعلى أقل تقدير أن يكون طالب العلم لديه استظهار أيضا لآيات القرآن الكريم، بحيث أنه يستطيع الاستشهاد بالنص متى احتاج إليه، وأن يهتم بالقرآن، وأيضا أن يكون عنايته بالقرآن عناية تفوق كل فن من الفنون، ذلك أن القرآن هو كلام الله، هو كلام الله. والقرآن ولله الحمد حفظه الله عز وجل ولم يكن حفظه لأحد، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبالنسبة لي من آداب أيضا طالب العلم أن يكون ديدنه وهجيراه قراءة القرآن، وأن يجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة، حيث أنه لا يكون يعني أجنبي عن القرآن كبقية الناس الذين هو يريد أن يوجههم وأن يعظهم، بل لا بد أن يكون له التصاق بالقرآن وقرب من كتاب الله عز وجل، وليقرأ في سيرة السلف الصالح كيف كانت عنايتهم بالقرآن العظيم. الأمر الثاني ما يتعلق بتفسير القرآن، وتفسير القرآن حقيقة في مرتبة الأهمية بالنسبة للداعية إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون مستظهرا لآيات القرآن التي تحتاج إلى تفسير. ولذلك نصوص القرآن كما قال الله جل وعلا: منه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك طالب العلم يحتاج أن يحيط بتفسير القرآن، لا سيما الآيات التي يعني يحتاج إلى فهم معناها، فهم معنى. وكما ذكرت يعني هناك نصوص القرآن لا تحتاج إلى تفسير، فهي ظاهرة من حيث المعنى، وهناك نصوص تحتاج إلى تفسير، وأيضا تحتاج إلى جواب للإشكالات التي قد ترد. فمن العي في الداعي الله عز وجل أن يسأل أو أن يطرح عليه آية مثلا حصل فيها إشكال في ذهن القارئ، أو حصل هناك تعارض ذهني بين آيتين وهو لا يستطيع أن يعني يجمع بينهما ولا أن يكشف المعنى من الآيتين. ولذلك من المهم لطالب العلم أن تكون له عناية بتفسير القرآن العظيم. وتفسير القرآن طبعا المنهجية الصحيحة تقوم على خطوات: الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أول مسلك يسلكه الداعي، ولذلك لأهل العلم عناية بهذا. من المعاصرين العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان، أضواء البيان في تفسير آية القرآن، يعني فسر القرآن بالقرآن، يعني عنايته منصبة في المقام الأول على أن يفسر الآية بالآية. وهذا ما سلكه أيضا الحافظ بن كثير في كثير من المواقف، فيستشهد للآية الواحدة بآيات في أماكن متعددة من القرآن. الثاني تفسير القرآن بالسنة النبوية، تفسير القرآن بالسنة النبوية، وهناك نصوص كثيرة في القرآن فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وتفسير القرآن بالسنة قليل، لماذا؟ لأن القرآن نزل على قوم من العرب الأقحاح الذين لم تلوث لغتهم لهجة أو لكنة أو شيء من وحشي اللفظ وغريب الكلام، بل كانوا يفهمون القرآن إذا أنزل، إذا نزلت الآية فهموها. قد يكون هناك إشكال فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نجد أن تفسير القرآن كثر في عهد الصحابة ومن بعدهم. لماذا؟ لهذا السبب، حينما انتشرت الفتوحات ودخل في الإسلام من غير العرب تغيرت اللهجة وبدأت لهجات ولكنات، وطرأ على اللغة العربية ما طرأ من اللحن، احتاج الناس أن يسألوا عن كثير من آيات القرآن الكريم. ولذلك ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن تصدى لتفسير القرآن، وكان مجاهد بن جبر يعرض القرآن على ابن عباس على شيخه وأستاذه من أوله إلى آخره، مرات يسأله ويستوقفه عند كل آية. ثم القرآن يفسر طبعا بلغة العرب، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني رأي في قضية تفسير القرآن بلغة العرب، ويرى بأن القرآن إنما يفسر بالشرع لأنه أصلا هو نزل بلسان عربي مبين. والمسألة يعني فيها نزاع، ولكن حقيقة يظهر أن الخلاف لفظي فيما يتعلق بهذه المسألة، والله تعالى أعلم. أحيانا المفردة هذه في الرجوع إلى المعاجم اللغوية تتضح كثير من المعاني. إذن هذا ما فيما يتعلق بالقرآن وبتفسيره. الثالث الحديث النبوي. الحديث النبوي هو وحي الله، ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال أبو عبد الله الشافعي رحمة الله عليه وغيره: آيات الله القرآن، والحكمة هي السنة، وهي السنة. ولذلك جاء ذكر السنة في القرآن في مواطن يعبر عنها بالحكمة، وتفسرها العلماء بالسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكان عليه الصلاة والسلام يشير إلى شفتيه ويقول: ما خرج منهما إلا حق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان القرآن ينزل ولم ينتهي من نزوله كان ينهى عن كتابة حديثه حتى لا يختلط شيء بالقرآن. ثم لما استقر الأمر، استبانت الأمور، اتضحت، تميزت الآيات القرآنية عن الأحاديث النبوية، قال: اكتبوا لأبي شاه. فكتب لأبي شاه، وكان هناك صحيفة عند عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأيضا الكتاب الديات، وفي في في كتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم وغير ذلك. ولذلك السنة هي الوحي الثاني، ولذلك هي الدليل، هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. وأبو محمد بن حزم الظاهري رحمة الله عليه يذهب إلى أن السنة من جهة الاحتجاج في مرتبة القرآن، فيرى بأن السنة في مرتبة القرآن من حيث الاحتجاج، من حيث الاحتجاج. وقد اختار يعني هذا القول جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر، وقالوا بأن السنة هي الوحي الثاني، ولذلك هي في هذه الرغبة. طيب بالنسبة للداعية، أنا أتحدث أكيد إلى طلبة علم، وأيضا أتحدث إلى أناس يعني قد يكونوا من المبتدئين، فمن الطبيعي جدا أني أذكر نفسي أولا، أذكركم بالمنهجية في طلب العلم، طلب علم الحديث. العلماء يذكرون دائما بأن العلوم هذه لا يهجم عليها طالب العلم أو الداعية هجوما، لأن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. ولذلك كثير من الناس ينقطع عن العلم، لماذا؟ لأنه لم يسلك المنهجية الشرعية في طلب العلم. فالله جل وعلا قال: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه فسر هذه الآية في الصحيح بقوله: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ويروى عن ابن عباس وعن قتادة وجمع أنهم قالوا هذا القول، بأن الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور. ولذلك من المهم لطالب العلم أن يفهم المنهجية الصحيحة في طلب العلم. نبدأ الآن بالحديث. ذكر العلماء بأن هناك منهجية. لما أذكر أنا بعض المتون لا يلزم بالضرورة أنني أرى بأن هي الأساس، لا. يعني مثلا 40 نووية اللي صنفها الحافظ النووي رحمة الله عليه، صنفها حينما انتخب مجموعة من الأحاديث التي تمثل أصول دين الإسلام، بمعنى أن كل حديث يمثل باب من أبواب العلم والشرع والدين. ولذلك رضيه العلماء، ارتضى العلماء صنيع الإمام النووي رحمة الله عليه، ولذلك يوصون طلابهم بماذا؟ بحفظ هذه 40 النووية. لكن قد يكون هناك متون قد تكون من للمعاصرين، لبعض المعاصرين فيها زيادة مثلا، ممكن أن يهتم بها. اللي ميز الإمام النووي رحمة الله عليه، عفوا اللي ميز الحافظ النووي رحمة الله عليه، هو أنه انتخابه لهذا الأحاديث جاء متنوعا. لكن مثلا هناك 40ينيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 40ينيات في العلم، 40ينيات في الجهاد، 40ينيات في فضائل القرآن، 40 في كذا وكذا، إذا خاصة. أما 40 النووية فيدل على سعة علم الحافظ النووي وقدرته في الحقيقة على الانتقاء والاختيار السليم الذي جعل العلماء يرتضون هذا المسلك وهذا المنهج. وأيضا يعتني بشرح شروحات هذه 40 النووية، وتصدى العلماء لشرح 40. هناك مصنفات كثيرة في القديم والحديث، وأنا أضع قاعدة هنا حقيقة حتى لا أنسى، وهي أن شروحات العلامة شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حقيقة من أفضل الشروحات التي تصلح للمبتدئ والمتوسط والمنتهي. ولذلك أنا أنصح كل من يعني يريد أن يدخل حقل الدعوة إلى الله أو يريد أن يسلك طريق العلم أن يعتني بشروحات العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في جميع الفنون، من جملتها 40 النووية، فله شرح ماتع وجميل، وابن دقيق العيد له شرح، ويعني كثير من أهل العلم لهم شروحات. طبعا أفضل شرح 40 النووية هو شرح الحافظ بن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه الذي لا نظير له، جامع العلوم والحكم، وطبعا في شرح 50 حديث. النووي اختار 42 حديثا وأكملها الحافظ إلى 50 حديث، والمعنى بأن هذا من أفضل الشروح. لكن ما تأتي يعني ما تقرأ فيه أولا، وإنما تقرأ في من سبق من الشروح، ثم بعد ذلك تبدأ بحفظ مثلا بلوغ المرام وكذلك عمدة الأحكام، وتبدأ بالمختصرات مثلا مختصر البخاري ومختصر مسلم، وبعدين تقرأ مثلا في يعني كتب السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولا شك بأن الحفظ مقدم، الحفظ مقدم، يعني إذا استطعت الحفظ تحفظ، هذا فيما يتعلق بالحديث. بعد ذلك العقيدة، العقيدة، وهذا من حقيقة أهم ما يجب على طالب العلم أن يعتني به. هناك شبهة وللأسف الشديد صدقها كثير من الأخيار والفضلاء وراجت عليهم، وهي أن علم العقيدة علم صعب ومعقد، بل بعض من لا يرغب أن يكون لدى الدعاة العلم الشرعي يصفون علم العقيدة بالعلم الجاف اليابس، وهذا من ظلمهم أو من جهلهم، فهم ما بين ظالم وجاهل، وإذا أردنا أن نحسن الظن فهذا من جهلهم، هذا من جهلهم. فالعقيدة من أسهل العلوم ومن أبسطها ومن أيسرها. تدرون لماذا؟ ها أنا أسألكم لماذا؟ لأن علم العقيدة سهله الله عز وجل حينما أمر الناس بالتسليم لقضايا العقيدة. فمسائل العقيدة لا يدخلها القياس ولا يدخلها الاجتهاد، مسائل العقيدة لا يدخلها القياس، مثل ما قال البربهاري رحمة الله عليه في بداية شرحه للسنة حينما أشار إلى أن السنة، يعني أقصد العقيدة، لا يدخلها القياس، وإنما هو تسليم لله عز وجل بما ذكر. فأسهل العلوم علم العقيدة، في تقديري أسهل العلوم علم العقيدة. لماذا؟ لأنك تسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فيما يخبراني عنه من حق الله عز وجل. فنحن ما كلفنا مثلا، نحن مثلا أضرب مثال، عندنا نصوص في القرآن والسنة والإجماع منعقد عند أهل السنة والجماعة على أن القبر إما نعيم وإما عذاب، وهذا محل إجماع. فالله عز وجل لم يأمرنا بأن نبحث وأن ننقب وأن نفتش عن كيفية هذا النعيم والعذاب، وإنما هو أمر غيبي أمرنا الله عز وجل بالتسليم له. عندنا ما يتعلق بالأمور الغيبية، كل ما أخبر الله عز وجل عنه من أمور الغيب نحن طولبنا بالتسليم، ولم نؤمر بالقياس والاجتهاد وإخضاع هذا للعقل. ولأجل هذا سهلت مسائل العقيدة ولله الحمد. متى حصل الخلل في علم العقيدة؟ حينما عرضت مسائل العقيدة على العقل وعلى الرأي والقياس. ولذلك أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه حينما تكلم على مسألة الذين يخوضون في الأسماء والصفات ويؤولون، قال بأن هم أرادوا أن يفروا من شيء فوقعوا في شر مما فروا منه. لماذا؟ لأنهم لما أتوا إلى آيات الصفات، صفات الله الذاتية أو الفعلية، تخيلوها بعقولهم وتوهموها بأفهامهم، فقالوا بأن هذه إذا قلنا بها شبهنا الخالق بالمخلوق، فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. لكن أهل الحق الذين على الاعتقاد السليم ماذا يقولون؟ عندهم قاعدة يعتصمون بها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ ويذكرون دائما مقولة الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، التي تمثل قاعدة عظيمة، حينما جاءه رجل يتلو عليه قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قال: كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك وقال له: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من المسجد. لا، ولذلك قاعدة عظيمة تجري على جميع الصفات: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، لأن الله ما أمرنا بأن نسأل عن كيف، نسأل عن صفاته ونسأل كيف، وبقية الأمور الغيبية. ولأجل هذا يعني فن العقيدة مهم جدا. والعقيدة هي قواعد، هي قواعد إذا ضبطها طالب العلم سهلت عليه جميع مسائل العقيدة. فلا بد أن يعلم معنى لا إله إلا الله. وقد تستغربون أنني أتكلم بمثل هذا، لأن يوجد من الدعاة إلى الله عز وجل من لا يعرف معنى لا إله إلا الله إلا بتفسير مغلوط مخالف لمنهج الأنبياء والسلف الصالح رضي الله عنه. فإن من الناس من يفسر لا إله إلا الله يعني لا فاعل إلا الله على الحقيقة، ومنهم من يفسر لا إله إلا الله لا صانع إلا الله، ومنهم من يفسر لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله. لاحظتم؟ يوجد من الناس، وهذا لا شك بأنه مجانب لدعوة الأنبياء جميعا ولدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. المشركون أهل قريش وغيرهم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعرفون أن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله. ولذلك لما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، كيف يجعل الآلهة إلها واحدة؟ فهم لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، إذن دعاهم إلى إبطال جميع الآلهة وعبادة الله وحده لا شريك له. ولأجل هذا اشتملت هذه الكلمة العظيمة على ركنين: نفي وإثبات. النفي لا إله يعني لا إله، نفي جميع الآلهة إلا الله، إثبات الإله الحق. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل. الكفار قريش وغيرهم كانوا يعلمون بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، هو الذي بيده الأمر. كانوا يحبون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، شرك المحبة. كان يخافون من الله، ها؟ ولكن القضية الكبرى بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ ما هي؟ صرف العبادة لغير الله. لما حاجهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. إذن جعلوا وسائط بينهم وبين الله. ولذلك لما يضبط طالب العلم معنى لا إله إلا الله تتضح له المعالم، يعني لا معبود حق إلا الله، بمعنى أنه لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده لا شريك له، إلا لله وحده لا شريك له. هذه قاعدة عظيمة، فهم لا إله إلا الله. المسألة الثانية فهم الشرك وأنواع الشرك. الشرك على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. ما هو الشرك؟ هل كل فعل يقوم به مخالف يعني يسمى شركا أو يطلق عليه شرك؟ ينتبه. الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك يغفره الله لا يغفره الله، لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في مقامين في سورة النساء جاءت هذه الآية، ويقول جل وعلا على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الأكبر. الشرك الأكبر ينقل عن الملة، الشرك الأصغر لا ينقل عن الملة. من حلف بغير الله فقد أشرك، أي شرك الأصغر. فلما يأتي مثلا واعظ ويشوف هذا الحديث وهو لا يمتلك مثل هذه القاعدة الشرعية، ربما حكم على من حلف بغير الله أنه خرج عن الإسلام. هنا مكمن الخطر، وهنا الداء العضال، حينما يأتي الجهل ويحضر فيكون عند طالب العلم فهم لهذه المعنى. النفاق على نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نفي الإيمان، عندنا نصوص الآن في السنة كثيرة: لا يؤمن ولا يؤمن لا يؤمن. النفي هذا على ثلاثة أنواع: نفي الحقيقة ونفي الصحة ونفي الكمال. نفي الحقيقة عدم وجود الشيء، غير موجود. نفي الصحة موجود لكنه باطل. نفي الكمال موجود لكنه ناقص الأجر. هذه مهم، ولذلك بعض الوعاظ لما تغلب العاطفة عنده من خلال موقف ينفعل فيرى ربما حكم على إنسان بخروجه من الإسلام وهو مرتكب لذنب أخل بشعبة من شعب الإيمان فقط، ولا يسوغ أن يحكم عليه بالكفر والعياذ بالله أو بالمروق من الإسلام. فهنا يأتي دور طالب العلم الداعي إلى الله لما يتحدث. لا تشوف بعض الخطب الآن يخطب خطبة يتحمس لموضوع وينفعل ويرفع صوته ويقول كلام والله يقشعر له البدن، كأنه يحكم على الناس لموقف معين أو لذنب مثلا تشعر بأنه حكم عليهم بالخروج من الإسلام. وتذكرون يعني مرت أحوال في الناس لما تصدر الوعاظ، فحينما استعمل الناس بعض الوسائل الحديثة مثلا دشوش أو كذا، كيف حكموا على الناس بعضهم بالكفر والعياذ بالله، وبعضهم بالدياثة، وبعضهم يعني كلام يعني يقشعر له البدن. وهذا سببه حينما يتصدى ويتصدر من لا يعلم، الوعاظ الذين لا يمتلكون فعلا العلم الشرعي والمؤهل الذي يستطيعون من خلاله أن يضعوا الأمور في أنصبتها في أنصبته. ولأجل هذا يأتي دور طالب العلم حتى يفهم هذه القواعد. يعني لما تأتي في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات قواعد، أسماء الله توقيفية، ما معنى ذلك؟ لا مجال للعقل والاجتهاد والذوق والرأي فيها بوجه النجوم، واردة في القرآن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يجيك شخص يقول طيب اسم الله الرشيد ما ثبت، ما ورد لا في القرآن ولا في السنة. هنا يصير عندك قاعدة، أنت قاعدة. ما يتعلق بالأسماء والصفات، كل اسم يشتق منه صفة وليس كل والصفات لا يشتق منها أسماء. عندنا مسألة وهي قاعدة أن أسماء الله مشتقة وليست جامدة. عندنا أن صفات الله عز وجل هي المعاني، ونحن لا نسأل عن كيفيتها ولكن نعتقد لها معنى، حتى نبرأ من طائفتين ضلتا في هذا الباب. هذه قاعدة عند الإنسان، يعني نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات من دون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، لكن نعتقد بأن أسماء الله وصفات الله عز وجل لها معاني، وهي آثارها في عالم الشهادة وفي عالم الغيب وفي الأنفس وفي الآفاق. هذه قاعدة تعتصم بها، قاعدة تعتصم بها. عندك قاعدة الفاظ الكفر، ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه من كلامه يقول لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم، فيتولد فساد عظيم. الآن ألفاظ الكفر في القرآن والسنة، هي مهم جدا أن يعلم الإنسان القاعدة في هذا. فالكفر كفران، كفر أكبر كفر أصغر. جاءت نصوص الآن، لو أورد شخص عليك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة هي في أمة كفر، هذه ليس الكفر الناقل عن الملة، هذا اسم الكفر الأصغر، الكفر العملي. جاءت نصوص تعبر عن بعض الذنوب بلفظة الكفر، فينتبه طالب العلم، ينتبه طالب العلم. لمواقف كثيرة مع أناس تصدوا لهذه المسائل ثم بدأوا يعني يطلقون ألفاظ الكفر على الناس، على من وقع بالذنوب التي لا يكفر الإنسان بها. هنا يأتي الإشكال، ولأجل هذا من المهم جدا أن يكون للإنسان معرفة بقواعد العقيدة. وهذه مسألة حقيقة تحتاج إلى يعني إلى مجالس، هذه مهم جدا ما دخل الخلل والشر والضرر على أمة الإسلام إلا حينما تصدى بعض الناس لمسائل العقيدة وهو جاهل، خاصة الحكم بالمجموع والمطلق، مسائل أيضا يعني فيما يتعلق بقواعد، طبعا في الأسماء وقواعد الإيمان. الإيمان تعرفون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. طبعا هناك فرقتان تطرفتا عن أهل السنة والجماعة، الوعدية والوعيدية. الوعدية ماذا قالوا؟ الوعدية يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دام عندك معرفة وتصديق ها لا يضرك، افعل ما شئت، افعل ما شئت. فألزمهم أهل السنة والجماعة بالحكم على إبليس بالإيمان لأن يعرف الله، وعلى فرعون بالإيمان لأن يعرف الله. التطرف المقابل، في المقابل الذين قالوا لا ينفع مع الكفر عمل صالح أو إيمان، لا ينفع مع الذنوب، يعني قالوا لا ينفع مع الكفر إيمان، وهم هؤلاء الذين يكفرون بالكبائر الخوارج. هنا يأتي دور طالب العلم اللي على منهج الأنبياء ومنهج الصحابة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج الصحابة، وهو أن الإيمان عنده قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأن الإيمان شعب، الإيمان شعب، إذا ذهبت شعبة لا تذهب بقية الشعب، شعب الإيمان، وإنما تبقى، لا تذهب بقية الشعب وإنما تبقى، ويكون عنده نقص في الإيمان على قدر ذهاب الشعبة هذه أو الشعب. النفاق أيضا شعب، ها؟ أربع من كنا فيه كان منافقا، إذا شعب. ولأجل هذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم زدناهم هدى، ها؟ هنا يأتي طالب العلم. ذلك بعض الناس وللأسف يحكم على الأمة بالكفر، بالمروق، بالخروج من الإسلام بسبب الجهل، لأنه ما عرف مثل هذه القواعد، ما عرف مثل هذه القواعد، وهذه قواعد في مرتبة الضرورة والأهمية لطالب العلم والذي يتصدى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأخطر مسألة التي خاض فيها الناس الحكم بغير ما أنزل الله. كثير من الناس يطلق الكفر على مثلا ولاة الأمر، على علماء الإسلام، لأنه ما فهم هذه القضية، ما فهم هذه القضية، واعتقد بأن النص إذا جاء بقضية الحكم بالكفر أنه خلاص الكفر الناقل، وهذا غير صحيح. ولذلك ابن عباس قال الكفر دون كفر، وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة، كفر دون كفر، يعني الكفر كفر أكبر وكفر أصغر. قضايا كثيرة فيما يتعلق بمسائل العقيدة، ولأجل هذا، أجل هذا حتى يعني أضبط المسألة، فيما يتعلق بقضية هذه العقيدة قواعد، يعني بعض الناس الآن يقرأ في كتب العقيدة ويمكن أدمن القراءة لكن ما حصل شيء. لماذا؟ لأنه ما ضبط المسائل بالقواعد. مهم جدا إذا أردت أن تفهم العقيدة من خلال هذه القواعد، معنى لا إله إلا الله، الأشياء التي ذكرت، التي ذكرتها قبل قليل، هي قواعد لا بد أن تعتصم بها. الحديث بقي له يعني تتمة، ولكن أرجئه إن شاء الله للمجلس القادم. بقي عندنا يعني الفقه وهو من علوم الغايات، ثم بعد ذلك أشير إلى علوم الآية، وهذا يعني من أهم ما ينبغي العناية به والحديث حوله فيما يتعلق بمسألة يعني علم الداعية إلى الله عز وجل، حتى تكون دعوته بإذن الله دعوة سليمة قائمة على المنهاج السليم وعلى الطريق القويم، ويعتصم بإذن الله جل وعلا بها من أن تزل قدمه بعد ثبوتها. طيب، الأسئلة أرسلها لي الشيخ محمد. السؤال: هل هناك وسيلة للتخلص من الخواطر التي تؤدي إلى المعاصي؟ أولا، يعني الوسائل، أولا أن تعلم بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك. فيجب عليك أن تراقب الله سبحانه وتعالى على الدوام والاستمرار. فهذه المراقبة كفيلة بإذن الله جل وعلا أن تزيح عنك هذه الواردات والخواطر التي أقلقتك. الأمر الثاني، لا بد أن تعلم بأن الاطمئنان إلى هذه الخواطر قد يجعلها تترقى من كونها فكرة إلى هم، والإنسان مطالب بأنه يحسم الذرائع ويسد الطرق التي تقود إلى الوقوع في مثل هذا الأمر. مسألة أخرى، أن تعمل عقلك في الفائدة من هذه الخواطر والواردات، فإنها مضيعة للوقت وتشتيت للفكر وضياع للزمان. ولذلك هذا شغل البطالين الذين يقضون الوقت في الأماني والتخيل الصور والاطمئنان والاسترسال مع هذه الخواطر، فتتنبه لهذا بارك الله فيك، وأيضا تنتفض على نفسك بحيث تنتبه وتشغل نفسك بما هو نافع من قراءة القرآن، قراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة في كتب العلم. حاول أن يعني تغذي عقلك بالنافع. وجرت العادة بأن كل من له عناية وعشق للكتب وللعلم أنه تقل عنده الواردات والخواطر. ما هي نصيحتكم لمن يعاني من كثرة شرود الذهن عند ذكر الله خاصة؟ حقيقة يعني من المهم مثل ما ذكر قبل قليل أن يراقب الله وأن يعلم بأن الله مطلع عليه، وأن ذكر الله عز وجل هو من الأمور التي فيها تعظيم لله، والقاعدة الشرعية وجوب تعظيم ما عظمه الله، فكيف تذكر الله وقلبك لاهن ساهن؟ واحرص بارك الله فيك، وحاول إذا رأيت بأن هذا أصبح لديك سلوك أن تقلل من جمل الذكر، حتى تأتي بجوامع الدعاء، جوامع الذكر، هذا يعينك بإذن الله عز وجل على عدم الشرود. كيف يرجع المرء قلبه طاهرا كما كان قبل وقوعه في المعاصي؟ التوبة مثل الماء والصابون للثوب، تغسل الذنوب غسلا وتنقي وتصقل القلب حتى يصبح كالزجاجة. التوبة إلى الله عز وجل، وأيضا العمل الصالح، كثرة ذكر الله، وأيضا قراءة القرآن، طلب العلم الشرعي، نفع الآخرين. سبحان الله، له أثر عجيب. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا شكى له وحشة في صدره، فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من نفس كربة أخي نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. كيف يزيد طالب العلم الخشوع بطلب العلم؟ طالب العلم يجب أن يكون من أهم ما يميزه الخشوع، لأن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. فإذا أخلص النية وأصلح الطوية وسلك المنهج الشرعي وعرف أن هذا العلم هو أفضل ما يسعى إليه الساعون ويبتغيه من يريد الله والدار الآخرة، سيخشع. وقد يتأخر الخشوع شيئا يسيرا، مثل ما قال بعض السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. فقد تكون البدايات طالب العلم فيها شيء من ضعف الخشوع والمراقبة، لأنه في ميدان سباق وتنافس وحرص وعدم التفات إلى تكميل الذات، وهذا موجود موجود، لكن سبحان الله مع مرور الوقت ومع الخلطة خاصة مع المشايخ الأكابر القدوات يتأدب ويترقى الإنسان فيشعر بالخشوع والخشية لله سبحانه وتعالى. ما نصيحتكم لنفس تخشع في فترة سماع المواعظ فإذا فرغ منها نسي وكأنه لم يسمع شيء؟ طبيعي، لا تقلق، طبيعي، المواعظ هذه قد يكون لها تأثير وقتي، وبعض الناس قد تؤثر فيه يعني مدة من الزمن، ولذلك شرعت خطبة الجمعة للتذكير، فهي قائمة على التنبيه، ومن فقه صلاة الرجل قصر خطبته وطول صلاته، هذا من فقهه، علامة على فقهه، ولذلك لا تقلق. إن بعض الناس الآن يجعل من هذه المسألة قضية القضايا، ربما دخل الشيطان إليه واتهمه بأنه ينافق أو شيء، لا، طبيعي. حنظلة كما عند مسلم شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله نافق حنظلة، قال وكيف ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والأموال والزوجات نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. يعني هذا الحديث يذكره أهل العلم تحت مسألة الإيمان يزيد وينقص، ولذلك يعني الزيادة والنقصان في الإيمان مسألة هي من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة. أبو خالد يقول إذا كان هناك مضايقات للداعي إلى الله في بلده بسبب إعفائه اللحية، فهل يجوز له حلق لحيته لكي تستمر دعوته؟ وهل يجوز له أن يقول أنا أحلق اللحية نصرة للسنة؟ وهل يحق له أن يقول لمن أعفى لحيته بأنه لا يعرف فقه المصالح وأنه على خطأ بإعفاء اللحية لأنه يضر بالدعوة؟ شوف يا أبو خالد، هذه المسألة حقيقة يعني لا يكون الجواب فيها واحدا بحيث أنه ينزل على الجميع، ينزل على الجميع. الأصل في الداعية أن يكون ملتزما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الداعية غير منتمي لحزب أو جماعة أو طائفة فأنا أجزم يقينا بأنه لا أحد يتعرض له، ما دام أن دعوته لله عز وجل دعوة فردية قائمة على إصلاح نفسه وإصلاح الآخرين من دون انضواء تحت حزب أو جماعة أو طائفة مثلا، وإنما دعوة لله، وهذا موجود في كثير من بلدان العالم الإسلامي لا أحد يتعرض لهم. أما إذا كان ينتمي ويتحزب ويعني يكون ضمن هذه الحركات وهذه الجماعات، طبيعي جدا أنه سيتعرض لمثل هذا. لكن أفترض الآن رجل على منهج الحق وأيضا هو غير منتمي وغير متحزب ومبتعد عن هذه الجماعات والحركات، لكن يؤذى، طبيعي، هذه دعوة الأنبياء، الأنبياء أوذوا، ما من نبي إلا وقد أوذي، ولذلك يتمسك بالسنة ويلتزم بها. إذا والله المسألة أصبحت الآن إما أن يؤذى إيذاء يعرض نفسه للخطر أو يعرض أهله أو مثلا يخفف لحيته، هنا تأتي قضية تزاحم المفاسد. القاعدة الشرعية دفع جميع المفاسد، فإن لم يمكن دفعها إلا بارتكاب أحدهما فترتكب الصغرى دفعا للكبرى. نأتي الآن ما هي الصغرى ما هي الكبرى، هنا تأتي المسألة، ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر. أبو برزة الأسلمي صحابي جليل كان يصلي، وكان هناك قريب منه بعض الخوارج، فكان ممسكا بخطام فرسه فانطلقت فترك صلاته ثم لحقها، لحق الفرس، فقال رجل غر من الخوارج من الذين تجرعون على العلماء وتجرعون على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلم بكلام يرمي أبا برزة بالجهل، بالجهل، وأنه كيف ترك الصلاة علشان حصان. فقال له أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، يعني يقول ما يعني رأيت أو أحدا يعني سبني أو شتمني منذ أن أسلمت إلا هذا. تعرفون الخوارج عندهم وقاحة وقلة أدب، كانوا يسوؤون الأدب مع علي رضي الله عنه مع بقية الصحابة. ثم ذكر قال أهلي بعيد، يعني أبو برزة يقول أهلي بعيد، منزلهم بعيد، ولو أنني بقيت وذهبت الفرس انقطعت. هنا مفسدة قطع الصلاة ومفسدة ذهاب الحصان وبقاء أبا برزة في هذه الصورة التي قد تؤدي إلى هلكة. عموما هذه مسألة بحثها كثير. لدي أخت مع وسواس النظافة تشعر أن الأماكن متسخة، تركت الصلاة لفترة ثم أجبرها أبي على الصلاة في يوم الأيام، وجدتها تتوضأ من دون غسل لرجليها، خشيت أن قلت لها أنك لا تغسل رجليك ستتوضأ شكليا أمامي أو ستترك الصلاة، ما توجيهكم؟ أخت الفاضلة، كان الواجب عليك أن تقولي لها بأن ما غسلت قدميها. لماذا؟ لأن ما توضأت. والوسواس هذا نسأل الله العافية والسلامة مرض. سبق أنني تحدثت يعني في مجلس سابق عن الوسواس، ما أدري والله، أنا أذكر أني وعدتكم أتكلم عنه أو تكلمت ناسي والله. عموما مرض يجب على الإنسان أن يداوي هذا المرض، ودواؤه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأخصر الطريق وأقصر الطريق للموسوسين أن يقرأوا في العلم، يقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام فقط. إذا قرأوا وتعلموا أزاح الله عنهم هذا الوسواس من قلوبهم. عمار يقول هل أقصد هل من المعقول أن يعذب الله المؤمن في القبر؟ هل هذا من عدل الله؟ يا عمار بارك الله فيك ورضي عنك. أولا، نحن قبل قليل قلنا بأن مسائل الغيب لا يجوز للإنسان أن يخضعها للعقل، وأنت بدأت سؤالك بهل يعقل، هل يعقل، وكأنك بهذا تحاكم الله عز وجل. وأنا أقول حاشاك، أنت لا تقصد هذا، لكن لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذه المفردات حينما يتكلم على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. فقضية والله هل يعقل أن يعذب الله المؤمن في القبر يكون مؤمن؟ يعني ما المانع إذا كان قد ارتكب ذنبا من الذنوب؟ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، صحابيين جليلين. أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. طبعا هذا الحديث لأهل العلم كلام، منهم من يقول كان منافقين ومنهم من يقول كان مشركين، والجواب الصحيح بأنهما كان مسلمين لكن عندهما ذنوب، لقي الله بهذين الذنبين. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي ذكر أنواع المعذبين في القبر. وما دام أنك قلت يا عمار بارك الله فيك هل من المعقول، أسألك الآن سؤال. رجل صالح ومؤمن وتقي ونقي ومن أهل الجمع والجماعات ومن أهل القرآن زين، ثم قتل إنسانا أو سرق أو شرب الخمر أو زنى، هل من العدل لولي الأمر مثلا أن يقول لا والله هذا مصلي ومسمي اتركوه؟ هل هذا من العدل؟ ما يمكن، ما دام أنك ذكرت أنت من العقل، ها، ما يمكن. شخص حتى لو كان من ألم يزني ماعز الأسلمي الغامدي ورجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين قضية العذاب في القبر هذا إنما هو تنقية للمؤمن وتطهير له، ولذلك من لقي الله ولم يتب من هذه الذنوب طبعا هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والتعذيب يكون على قدر الذنب. وحتى لو جاء يوم القيامة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين يدخلون النار، عصاة الموحدين إذا لم يغفر الله لهم ويتجاوز عنهم يدخلون النار إلى أمد وليس إلى أبد، بمعنى يمكثون في النار على قدر يعني ما قضى الله وقدر عليهم من العقوبة على هذه الذنوب، ثم بعد ذلك يخرجون من النار وقد امتحشوا فيلقون في نهر يقال نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما جاء في البخاري، ثم يدخلون الجنة. عندي ملابس كالبناطيل أريد التصدق بها لكن لا أعلم كيف سيلبسون، هل سيلبسون على الطريقة الشرعية من لبس القميص الطويل معها أم لا، وهل سيلبسون أمام النساء فقط أم لا؟ كأن السائلة أختها، كأن السائلة أخت. عموما يعني إذا كانت البناطيل هذه فضفاضة واسعة وتتصدقين بها في بلد يلبسون ويلبسون شيئها فوق يعني فوقها شيء مثل البنجابي وشيء من هذا القبيل لا حرج، أما إذا غلب على ظنك بأن ممكن تستعمل استعمال سيء فلا. عمار رجع لنا من جديد يقول أسأل يا شيخ هل ينجو المؤمن من عذاب القبر؟ مثل ما ذكرت لك هذه قاعدة يا عمار الله يرضى عليك ويبارك فيك تحفظها، هذه من مسائل العقيدة، هذه من قواعد العقيدة، وهي أن من القواعد أن عصاة الموحدين يدخلون النار طبعا يكون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم إما بحسنات عظيمة قدموها أو بسابقة أو يعذب، وإذا عذبهم يعذبهم إلى أمد وليس إلى أبد، ويبقون في النار فترة ثم يخرجون. وكذلك في القبر يعذب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، الاستنزاء عدم الاستنزاء من البول والمشي بالنميمة فالقبر إما نعيم وإما عذاب. قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. قال جمهور المفسرين من أهل السنة والجماعة قالوا بأن يعرضون عليه في القبر النار يعرضون يعذبون. قال جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، في وجه من أوجه التفسير العذاب الأدنى قالوا عذاب القبر، وهذا وجه هناك أوجه كثيرة. أهل السنة والجماعة من كتب في العقائد يذكرون بأن الإجماع منعقد على أن القبر إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم وإما عذاب، والمعذبون فيه من معذبون في الكفار الذين لم يؤمنوا بالله من المشركين وغيرهم، وعصاة الموحدين أيضا على قدر ذنوبهم، فالله عز وجل يجمع لهم ما بين النعيم وما بين العذاب، فيعذب على قدر ذنبه في القبر وينعم أيضا على قدر طاعته في القبر، وهذه من الأمور الغيب يا عمار بارك الله فيك. عبد الصمد يقول أحسن الله إليك، أبو حفص يقول كيف يطلب العلم أو يطلب العلم من كان يعمل؟ سهل يا عبد الصمد، إن شاء الله المجالس هذه الآن نذكرها إن شاء الله في المجلس القادم أو الذي بعده، يعني ممكن أذكر برنامج أيضا عملي من خلال الإشارة إلى بعض المنصات مثلا الموجودة حتى يستفيد طالب العلم اللي مثل حالتك مشغول وكذا ممكن يستفيد منها. هل قرين الإنسان مطيع للشياطين اللي شياطين الإنس ويستجيب لهم؟ أعوذ بالله من ذلك، والله السؤال ركيك يحتاج ترتيب السؤال. عموما ما من إنسان إلا وله قرين، سئل النبي عليه الصلاة والسلام وأنت؟ قال نعم وأنا إلا أن الله أمكنني منه فأسلم والقرين قد يكون مسلم وقد يكون كافر، والغالب أن القرين إنما هو الذي يغوي الإنسان لكن قد يسلم منه الإنسان إذا كان مسلما، وقد يسلم منه طبعا إذا كان مؤمنا إيمانا قويا. سؤال ما هو المعنى الصحيح أو لامستم النساء، هل هو الجماع أو المس الطبيعي؟ لا، هذه الآية المقصود فيها بارك الله فيك المقصود فيها الجماع، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، وهذا حقيقة مما يتميز به طالب العلم، أن يعرف المفردات هذه بالرجوع إلى المعاجم، الرجوع إلى كلام المفسرين. فاللمس له أكثر من معنى، اللمس يطلق على لمس اليد، واللمس يطلق على الإنفاق، يسمى فلان لامس أو لا يرد، عفوا لامس يطلق على الإنفاق، واللمس يطلق على الجماع، واللمس يطلق على التحسس، وغير ذلك من المعاني. فهنا يأتي طالب العلم فيفهم المعنى من خلال السياق، وفي طريقة عند المفسرين معرفة السياق والسباق، هذا كله مهم لطالب العلم. انتهت الأسئلة المرسلة إلي، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.